بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخوات الكرام وأخوات الكريمات، أرحب بكم مع مطلع هذه الحلقة السادسة عشر من حلقات مقرر خصائص الدعوة. أسأل الله تبارك وتعالى بواسع منه وفضله وكرمه أن يجعل ما نتعلمه ونقوله حجة لنا وعليكم، لا حجة علينا ولا عليكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، أيها الكرام، كنا قد تحدثنا في نهاية الحلقة الماضية عن شمول العبادة في الإسلام، وقلنا أن العبادة في دين الإسلام شاملة من جانبين لهذا الإنسان، تشمل جميع أجزاء جسده، فكل عضو من أعضائه له عبادة، عقله وقلبه وأعضاؤه ولسانه وسمعه وبصره، كلها لها عبادة من أنواع العبادات قد شرعها الإسلام. عبادة البصر أن يغضه عما حرم الله، أن يقرأ فيه كتاب الله سبحانه وتعالى. من عبادات السمع أن يغض هذا السمع عن سماع الغيبة والنميمة والمعازف والغناء ونحو ذلك ما يغضب الله عز وجل. من عبادة السمع أن يرخي سمعه للذكر ولطلب العلم ولتلاوة كتاب الله عز وجل وللكلام الطيب الصالح الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه ويقرب إلى الله سبحانه وتعالى. عبادة اللسان كذلك أن يكفه عن الغيبة وعن النميمة وعن الكذب ونحو ذلك والسباب والشتائم. ومن عبادته كثرة ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن ونحو ذلك، فهي عبارة عن شمول في جميع أجزاء الجسم. ثم هذا جانب. الجانب الثاني أنه هذه الشمولية في تشمل كافة أحوال الإنسان في نومه ويقظته، وقل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ذكرنا بعض النصوص الدالة على شمول العبادة لكافة أحوال الإنسان، وكنا قد توقفنا عند قصة معاذ رضي الله تعالى عنه، وهو من أبرع تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم ومن أفقه هذه الأمة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو موسى رضي الله تعالى عنه، عندما كان في اليمن وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسلهما إلى اليمن ليفقهوا أهل اليمن، فكان معاذ رضي الله تعالى عنه في منطقة وأبو موسى رضي الله تعالى عنه في منطقة. وذات يوم كان معاذ يتجول إلى أن وصل قريب من منطقة أبي موسى، فنزل عليه وزاره في الله، وكان يتذاكران فيما يتعلق بقضية عبادتهما. وكان معاذ رضي الله عنه يسأل أبا موسى كيف تقرأ القرآن، فقال أتفوقه تفوقا، يعني أحاول بقدر الإمكان أنه باستمرار يقرأ القرآن. فقال أبو معاذ أما أنا فلا، أما أنا فإني أنام أول الليل ثم أقوم وقد قضيت جزءا من النوم، يعني أنهيت جزءا من النوم، فأقرأ ما كتب الله لي، فأقرأ ما كتب الله لي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. رواه البخاري. أحتسب نومتي، يعني هو نائم ويحتسب الأجر، لأنه نام صدقة منه على جسده، نام اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوم ويقوم، نام لأنه يتقوى بذلك على العبادة في آخر الليل، يريد أن يقوم آخر الليل وقد أخذ جزءه من النوم وبدأ يتلذذ بالعبادة بدل أن تكون ثقيلة عليه. هذا هو الشمول في دين الإسلام، حتى النوم هو عبارة عن عبادة، حتى الإنسان وهو نائم وعداد الحسنات يجري. نعم، ما المحرك في ذلك؟ النية، إنما الأعمال بالنيات. تأكل وأنت تحمد الله على هذه النعمة، تتلذذ بنعمة الله عز وجل، صدقة منك على جسدك، تعتني بهذا الجسد الذي أمرك الله عز وجل أن تعتني به، تقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. نيات عظيمة كثيرة، كلها ممكن أن تجمعها حتى في العادات ليس في العبادات. وما الفرق بين العالم والعابد؟ هل وجدتم أحد من العلماء يعيش 1000 سنة ولا 2000 سنة؟ لا، هم أعمارهم مثلنا، 60 إلى 70 كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تكون لهم حسنات كالجبال. بماذا؟ بالنيات. تذهب أنت مع أحد العلماء الذين الله فتح عليهم، تذهبان فقط لزيارة أحد الجيران، هذا العالم وضع في قلبه أنه زيارة مريض، وأنه زيارة الجار اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مؤانسة لأخيه المسلم، وأنه يريد أن يكون فيها دعوة وفيها تذكير بإذن الله، وأنه نيات كثيرة يجمع في قلبه. أما أن تذهب لكي تشرب الشاي ترجع وربما لم تحرك النية في هذا الأمر. إذا الله الله، إخوة الكرام وأخوات الكريمات، في قضية أهمية تحريك النية. دعونا نستعرض أيضا مزيد من النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بتحويل العادات إلى عبادات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، بشاشة، عند الغربيين هم يعتبرونها من مهارات الاتصال ومهارات التواصل مع الناس، أما عندنا هي دين نتقرب به الله سبحانه وتعالى. تبش في وجه أخيك وتبشين أختي في وجه أختك ومن حولك وأبنائك وأمك وزوجك ونحو ذلك، وتؤجرون على ذلك، وهي عبادة تتقرب بها الله عز وجل. فقط حركوا هذه النية. وعن كعب ابن عجرة رضي الله تعالى عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، فقال: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. يعني هم استغربوا من هذا الرجل. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. إذن عندما ينفق على أبويه أو على زوجته أو حتى على نفسه يريد أن يعفها، فكل ذلك يعتبر قربة إلى الله ويدخل في مفهوم الشامل للعبادة، وهذا من شمول هذا الدين. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: من طلب الدنيا حلالا استعفافا من المسألة وسعيا على أهله وتعطفا على جاره لقي الله ووجهه مثل القمر ليلة البدر. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. وروى مسلم والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولك في جماع زوجتك أجر. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم من وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. انظر إلى عظمة هذا الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل يخوض الرحمة أو يخوض في الرحمة حتى يجلس، فإذا جلس اغتمس فيها. الله أكبر. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر رجل بغصن شجرة على ظهر الطريق فقال: والله لا أزيحن هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. وروى الترمذي في سننه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: التاجر حتى في السوق. نعم، حتى في السوق قال صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء. لمن هذا الأجر؟ مع النبيين والصديقين والشهداء؟ أهل من يقوم الليل؟ أهل من يقاتل في سبيل؟ لا، لمن يعمل في التجارة ويبيع ويشتري وينفق على نفسه ويثمر أمواله بالحلال، هذا مع النبيين الصديقين، بشرط ماذا؟ أن يكون صادقا. وهل هذه عبادنا في دين الإسلام؟ دين شامل يجعل حياتك ومماتك ويقظتك ونومك كلها عبادة إذا حركت هذه النية. فأي شمول أعظم من هذا الشمول؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. هنيئا لكم أيها المزارعون، هنيئا لكم يوم تزرعون الأرض وتبتغون بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، فربما أجدتم أنتم نائمون في فرشكم عندما يأكل الطير أو إنسان أو شيء كائن من هذه الثمرات، فإنكم تؤجرون عليها بنص حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأعمال الصالحة وغيرها إذا ابتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى فإنها تنقلب إلى عبادات وتدخل في المفهوم الشامل لقضية العبادة. ثم ننتقل إلى جانب ثالث من جوانب عظمة هذا الدين، وهو شموله في جانب الأخلاق. في جانب الأخلاق، وكنا قد قررنا أن قضية الأخلاق والسلوكيات تدرس في المذاهب الأخرى على أنها من مهارات الاتصال، وأنها من وسائل إن صح التعبير استثمار المال وجلب الزبائن وغير ذلك من وسائل النجاح وغيرها من العبارات التي يكررونها. أما الأخلاق عندنا أهل الإسلام فهي من الدين ومن العبادة، وهي من أنواع الشمول. في الأخلاق الإسلام رتب الأخلاق مع جميع من حول المسلم. الأخلاق في الإسلام لم تدع جانبا من جوانب الحياة الإنسانية، روحية أو جسمية، دينية أو دنيوية، عقلية أو عاطفية، فردية كانت أو أسرية أو مجتمعية أو حتى بيئية، إلا رسمت لها المنهج الأمثل لذلك السلوك. الأخلاق ليست فقط أن تكون حسن خلق مع رئيسك في العمل، كلا، مع أسرتك لابد أن تكون حسن خلق، مع مجتمعك كامل، مجتمعك كامل أيضا، حتى مع العجموات وحتى مع البهائم كما سيأتي. مثلا فيما يتعلق بقضية الفرد، إذا كان الإنسان فردا كيف يحسن أخلاقه؟ من حسن أخلاقه أن يراعي جسمه، يكون حسن الخلق مع جسمه، حسن الخلق مع عقله، حسن الخلق مع نفسه ومشاعره. يعني في داخل الجسد هناك علاقات إيجابية بينك وبين ذاتك، مثلا مع قضية الجسم، الجسم له ضروراته وله حاجاته، ومن سوء الخلق أن تسيء إلى هذا البدن فتتعبه بغير ما شرع الله عز وجل ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لبدنك عليك حقا، إن لبدنك عليك حقا. لابد أن تكون حسن الخلق مع عقلك، هناك عقل له مواهبه وله آفاقه، وبالتالي ينبغي أن لا تعطل هذا العقل. إن الإساءة من أعظم الإساءة ومن أعظم الإهانة لهذا المخلوق العظيم وهو العقل الذي الله سبحانه وتعالى وهبك إياه ووهبك أنت إياه الله سبحانه وتعالى. هذا العقل من أعظم الإساءة إليه أن تعطله أو أن تعيره لغيرك يفكر لك، تجعل غيرك يفكر لك في قضية الحكم على الأشخاص والحكم على الاجتهادات والحكم حتى على الصالحين وعلى غيرهم، تجعل إيش والله يقول فلان فتحكم مثله. لا، الله سبحانه وتعالى أعطاك الخلق، أعطاك هذا العقل وأمرك أن تتدبر وتتفكر أنت في آيات الله عز وجل وفي قضية الحكم على الأشياء. يقول الله سبحانه وتعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، أنتم انظروا، كل واحد منكم ينظر ماذا في السماوات والأرض. لا بد أنك تتدبر وتتفكر في هذا الخلق وتعمل عقلك في التفقه في مخلوقات الله عز وجل وفي المعاني التي من وراء ذلك وحكم الله سبحانه وتعالى في هذه الجوانب كلها. وحذاري أن نعير عقولنا لغيرنا يفكرون لنا، وقد وهبنا الله سبحانه وتعالى عقولا، وهذا مزلق خطير ليس هذا مجال التفصيل فيه. أيضا فيما يتعلق بحسن خلقك مع نفسك ومشاعرك، أنت عندك مشاعر وعندك دوافع وأشواق. يقول الله سبحانه وتعالى في 11 قسما لا يوجد لها مثيل في كتاب الله عز وجل: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. ماذا؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه النفس التي بين جنبيك أقسم الله 11 قسما أنه لا نجاة إلا بأن تزكيها، تنميها وترفع شأنها وتعلي ذكرها عندما يذكر الصالحون. وقد خاب من دساها، ذلك البعيد الذي أخبل نفسه وحط من طموحاته وأخمل ذكره عندما يذكر الصالحون فلا يذكر. ما إذا قال والله فلان والله ما شاء الله من جماعة المسجد من أهل الروضة، وإذا قيل والله فلان ما نعرفه، في المسجد ما رأيناه سابقا، فهذا أخمل ذكر نفسه نسأل الله. وإذا قال وقد خاب من دساها، دسسها وأخفاها وأخفى ذكرها. إذن هذه النفس أيضا ينبغي، وهذه الروح ينبغي فعلا أن تقدر وأن يعلى شأنها وأن يحسن الخلق معها في أن تعطيها ما يغذيها ويداويها ويعالج أسقامها ويبرئ أشواقها. هذا فيما يتعلق بقضية أخلاق الإسلام فيما يتعلق بالفرد مع نفسه. هناك أخلاق أيضا تتعلق بالفرد مع أسرته، ما يتعلق بقضية العلاقة الزوجية على سبيل المثال. يقول الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن. ما الحل؟ إذا كرهتموهن ما مستوى الأخلاق؟ إذا كرهتموهن تضربوهن، إذا كرهتموهن تؤذوهن وتظلموهن. قال الله عز وجل: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا، خير فقط لا، خيرا كثيرا. الله أكبر. وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ربما الرجل يتضايق من بعض الجوانب في زوجته، وربما يهم بفراقه ونحو ذلك، فهذه الآية ترشد المسلم إلى أن يكون في قلبه المودة والرحمة وحسن الخلق وحسن الأدب، فيحسن عصاة هذه المرأة ويحسن إليها ويتفهم ما يكون عندها من نقص، وهكذا العكس، فقد يجعل الله سبحانه وتعالى في صبره عليها خيرا كثيرا، يزداد إيمانه، يزداد قربه من الله تبارك وتعالى، يرزق الله ذرية صالحة لم يكن يحلم بها، وعبادا صالحين، وأبناء وبنات ذاكرين لله تبارك وتعالى، يعين الله بهم شأنه ونحو ذلك، خيرا كثيرا، ليس خير قليل فقط. هذه كلها من اللفتات التي يلفتها الإسلام فيما يتعلق بقضية جوانب أخلاق الإنسان مع أسرته، كذلك العلاقة بين الأبوين مثلا، بين الأبوين والأولاد. يقول الله تبارك وتعالى: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا. طيب إذا لم يكن على قدر كافي من الاستقامة، وإن جاهداك لتشرك بما ليس ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ومع ذلك وصاحبهما في الدنيا معروفة. يعني لا تقول والله والدي عنده شيء من تقصير، والدتي عنده شيء من غفلة. أقول لو جاهداك على الشرك، وهو الشرك وهو أعظم ظلم، إن الشرك لظلم عظيم، على أعظم الظلم، فينبغي أن تحسن صحبتهما رغم ذلك. أما ما دون ذلك، عندما يكون والد سريع الغضب، أو تكون والدة عندها شيء من التجاوزات أو شيء من ذلك، فتقول لا أنا لا أطيعهم لأنهم ليسوا على مستوى عالي، هذا يعتبر من غفلة ومن الجهل ومن عدم إدراك دين الإسلام. دين الإسلام يجعل هذين الأبوين باب من أبواب الجنة الله فتحهما لك. فالله الله في أن يرى الله سبحانه وتعالى منك ما يرضيه في الإحسان إلى الأبوين وحسن خلق معهما ومجاهدة النفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد، فيهما فجاهد، وكما ذكر بعض العلم ليس البر ليس البر في في في فيما يصلح لك ويؤنسك، وإن البر فيما كرهت. البر فيما كرهت، يعني عندما تقول والله أنا طعت الوالدة، قالت والله كل من هذا الغداء الطيب فأكلت، لا ليس هذا هو البر فحسب. البر عندما تهم أن تسافر فتقول الوالدة لا تسافر فتقول نعم لا أسافر. البر عندما تقول لك الوالدة اعطي أخاك فلان 10,000، ولا اعطي أختك فلانة مبلغ كذا وساعده كذا خير، فتدفع من هذا المال برا بوالدتك، هكذا وبرا بوالدك. البر فيما تكره ليس فيما تحب، وإن كان أيضا برهما فيما تحب إن شاء الله يعني فيه أيضا شيء من الأجر، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. جانب ثالث أيضا من جوانب العلاقة مع الأسرة، ما يتعلق العلاقة بالأقارب والأرحام. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إيتاء ذي القربى، هؤلاء الأقربين لهم قدر زائد من العناية، فإذا كان لكل مسلم حق أنه إذا سلم فإنك ترد عليه السلام، وإذا مرض فإنك تعود، وإذا مات فإنك تتبع جنازته، فهذه حقوق لكل مسلم. أما حقوق القرابة فلهم قدر زائد، حتى فيما يتعلق بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى وتحبيبهم إلى الله عز وجل، وهكذا لهم قدر زائد. فينبغي المسلم أن يحسن خلق معهم، وأن يحرص على إيصال النفع لهم بشتى الطرق وشتى الوسائل. جانب ثالث أيضا من جوانب الأخلاق، وهي الأخلاق مع المجتمع. بعد أن تكلمنا عن أخلاقه مع الفرد مع نفسه، وأخلاقه مع أسرته، أخلاقه عن المجتمع ماذا عنها؟ ينبغي أن يتخلق المسلم بأخلاق الإسلام فيما يتعلق بأدابه، وقد شرع الإسلام أخلاقا عظيمة جليلة تضبط أيضا أخلاق الإنسان مع المجتمع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بقضية الاستئذان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. عندما تذهب إلى منزل صديق أو جار أو نحو ذلك من أفراد المجتمع وتطرق الباب ثلاث طرقات ثم لا يفتح ولا يجيب، هذا لا يعني أنك تطرق الباب بعنف أو تحاول تقفز من السور أو تحاول أن تغضب، لا، الاستئذان ثلاثا، فإن أذن لك وإلا فارجع. أخلاق راقية، قمة الرقي هي أخلاق الإسلام. في قضية الجوانب المالية في الاقتصاد والمعاملات في مع بقية أفراد المجتمع أيضا ضبطها الإسلام وجعلها من أخلاق الإسلام الراقية التي يرقى إليها من أراد أن فعلا يكون من أهل هذا الدين الراقي العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال يقول الله تبارك وتعالى قبل ذلك مبينا قضية المال وخطورته وأهمية التخلق بالخلق الحسن فيما يتعلق بالمعاملات المالية، يقول الله عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كألوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ وتهديد ووعيد في قضية ما يتعلق بقضية الوزن والكيل مع الناس، وأنه ينبغي للمسلم المتخلق بأخلاق الإسلام أن يحسن الخلق مع مجتمعه فيما يتعلق بالعلاقات المادية، حتى فيما يتعلق بالسياسة وقضية الحكم. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. لم يقل بين المسلمين فقط، حتى مع غير المسلمين. الله عز وجل قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى حتى لو كان بينكم بينهم شنآن وشيء من البغضاء وشيء من الضغائن وحتى اختلاف الدين، فإن هذا لا ينافي أن المسلم خلقه العدل، خلقه مع المجتمع أن يكون عادلا وأن يكون حكيما في سياسته مع مجتمعه. هذا فيما يتعلق بقضية الأخلاق مع المجتمع. أيضا هناك جانب رابع من جوانب الأخلاق، وهي الأخلاق مع غير العقلاء، مع البيئة، مع الحيوان، مع النبات، مع غير ذلك، كلها قد ضبطها الإسلام وجعلها من خلق المسلم، أن المسلم يحرص مثلا على قضية المحافظة على البيئة. إذا قامت الساعة وفي أحدكم يد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها فليغرسها، حتى قضية الفسيلة وأنت ترى الساعة تقوم مع ذلك يغرس هذه الفسيلة. الإسلام يأمر بقضية النمو وقضية الخضرة والمحافظة على البيئة حتى عند قيام الساعة وانتهاء البشرية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن بقية الحيوانات من الطيور وإلى آخره: في كل كبد رطبة أجر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ الحيوانات غرضا، يعني تجعلك طيور مثلا حية وتريد أن تجرب الرماية عليها، هذا كله لا يجوز، هذا إفساد في البيئة، إفساد في البيئة. والمتأمل مثلا لقضايا التشريعات فيما يتعلق بقضية الحج مثلا، فإن المحرمين عندما تكون مثلا منطقة مكة فيها نباتات وفيها حيوانات تتناسب مع عدد سكان أهل مكة وما حولها، فعندما يأتي مثلا مئات الآلاف من جميع بقاع الأرض ويتاح لهم أنهم يأخذوا من النباتات ويصيدوا الحيوانات التي في المنطقة، فإنه سيقضى على هذه الثروة وهذه البيئة النباتية والحيوانية في خلال 6 أيام في فترة الحج، لأن هؤلاء المئات الآلاف أين من أين يأكلون، من أين يعني يستطيعون أن يأخذوا هذه النباتات. وبالتالي شرع الإسلام تحريم أن يمس صيد الحرم أو أن يؤخذ شيء من نباتاته كما هو واضح في نصوص كتاب الله تبارك وتعالى في قضية لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وحتى فيما يتعلق بالنباتات فإن الحرم لا يختلى خلاه ولا تلتقط لقطته، فلا يؤخذ شيء من نباتاته. هذا أيضا من قضايا المحافظة على البيئة، من قضايا المحافظة ومن خلق الإسلام مع مظاهر البيئة. لا يقطع الشجر حتى في السفر، كانت يعني وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لمن يرسلهم، وكذلك حتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم هكذا كانت وصاياهم، بأن لا يقطعوا شجرا ولا يقتلوا صبيا ولا شيخا ولا بهيمة، وهكذا محافظة وخلق عالي حتى مع البهائم والعجماوات. هذا فيما يتعلق بشمول الدين فيما يتعلق بقضية الأخلاق. وللحديث بقية، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.